السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله في هذه المحاضرة السابعة من مادة علم التخريج وعلم دراسة الأسانيد، والتي انتهينا بفضل الله عز وجل من علم التخريج، وتم امتحان وتم امتحانكم في الجانب العملي قبل أسبوعين، واليوم هو كان الجانب النظري، ومعظمكم قد أرسل الإجابات لي على الإيميل. فنبدأ اليوم بإذن الله عز وجل بموضوع جديد، وقلنا كان قد ابتدأنا بعلم الجرح والتعديل، وابتدأنا بالسند والمتن وبما تثبت العدالة وما يعرف ضبط الراوي، وهل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان الأسباب، وهل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد، وإذا اجتمع الجرح والتعديل في راي من واحد ماذا يقدم. اليوم سوف نبدأ بإذن الله عز وجل بعنوان جديد هو ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبهما. ما هي الألفاظ التي تتعلق بالجرح والتعديل، وما هي مراتب كل واحد من هذه الألفاظ؟ طبعا قسم الإمام أبي حاتم الرازي في مقدمته جرح في مقدمة كتاب الجرح والتعديل، قسم هذه المراتب، قسم مراتب الجرح وقسم مراتب التعديل إلى أربعة مراتب. هناك بعض العلماء من زاد عليها، زاد كالإمام الذهبي والعراقي عندما أتى بعده، أتى بالألفاظ ثم المراتب، وأيهما مقدم على الأخرى وأيهما أقوى من الأخرى، أيهما أقوى من الأخرى. فعندما جاء أبي حاتم الرازي قسمها إلى أربعة مراتب، وبين كل مرتبة وما حكم كل مرتبة، وكم يحتج وكيف يحتج بهذه ومتى يحتج بها وغير ذلك من الأمور. ثم عندما جاء الإمام الذهبي وبعده العراقي، زاد مرتبة أخرى عن أبي حاتم، زاد مرتبة أخرى، يعني كان أربع مراتب ثم زاد مرتبة أخرى، وهي التي نعرفها، وهذه المرتبة التي يعني تكرر كثيرا، وهي ثقة ثقة أو ثقة حجة. هذه زادت عن المراتب التي وضعها أبي حاتم الرازي. فعندما أبي حاتم الرازي وضع أربع مراتب سوف نأتي بها بإذن الله عز وجل، وسوف نذكرها بالتفصيل ونكرر ونعطي عليها أمثلة. جاء بعده الإمام الذهبي، وكلهم عمالقة، وكلهم كما يقولون جهابت وجبال في علم الجرح والتعديل، في علم الجرح والتعديل. بعد ذلك جاء الحافظ كذلك الجهبذ ابن حجر العسقلاني، الذي شرح كما تعلمون شرح كتاب إمام البخاري في شرح فتح الباري، هو شرح يعني كما يقولون اشتمل على كثير من الأمور، وهو شرح كما يقول مطول لهذا الكتاب. فوضع أيضا بعد ذلك، زاد الإمام ابن حجر العسقلاني مرتبة أعلى من هذه المراتب، يعني كان هناك أربع مراتب، ثم الإمام الذهبي والإمام العراقي زادوا مرتبة، وهي مرتبة ثقة ثقة وثقة حجة تدل على التوثيق، ثم بعد ذلك زاد مرتبة أخرى وهي لا تدل على التفضيل، وهي أوثق الناس أو أثبت الناس أو أعدل الناس، فصارت المراتب ستة، صارت المراتب ستة. إذن أربع مراتب ذكرها أبي حاتم الرازي، ثم الحافظ العراقي والإمام الذهبي ذكروا مرتبة في التوثيق وهي ثقة ثقة تدل على التأكيد، ثقة ثقة أو ثقة حجة. ثم جاء الإمام ابن حجر العسقلاني وزاد مرتبة وهي أعلى المراتب، أعلى مراتب وهي مرتبة أثبت الناس أو أثق الناس. يعني بعد أن وضع الإمام ابن حجر أبي حاتم الرازي هذه المراتب، المراتب التي زيدت عن هذه المراتب مرتبتين، يعني هو وضع أربع مراتب ثم زيدت مرتبتين. يعني عندما تسمع المراتب لا يوجد لهذه المراتب التي سوف نذكرها اليوم. سوف نبدأ أولا بمراتب ألفاظ التعديل. ما هي الألفاظ التي تدل على التعديل؟ يعني تسمع عندما تقرأ في كتاب فقط نبي في المكسلر، هل في صوت؟ الذين في المكسلر، لأن هناك فقط أختين، إذا لا يوجد صوت، هل يوجد صوت؟ أعرف إن كانوا وجوجات أم ذهبين. هذه المراتب، مراتب الألفاظ التعديل، أول مرتبة وهي أقوى المراتب ما دل على المبالغة في التوثيق، ما دل على المبالغة في التوثيق أو كان على وزن أفعل، أو كان على وزن أفعل. إذن ما دل على المبالغة في التوثيق أو كان على وزن أفعل. كما تعرفون أفعل من صيغ التفضيل، من صيغ التي تدل على التفضيل. مثل عندما نأتي لهذا كأمثلة على أول مرحلة، أول مرتبة، وهي التي تدل على المبالغة، على المبالغة في التوثيق. تمام، إذن يوجد صوت، بارك الله. تمام، إذن تدل على المبالغة في التوثيق أو كان على وزن أفعل. مثال على هذه الأمور، على أول مرحلة، على أول مرتبة، مثل فلان إليه المنتهى في التثبت. يعني هذا كما يقولون من المبالغة في التوثيق. عندما نقول الإنسان ينتهى فلان إليه المنتهى في التثبت، من أعلى مراتب التعديل. أو لا أعرف له نظيرا في الدنيا، لا أعرف له نظيرا في الدنيا. أو فلان أثبت الناس، أو أوثق الخلق، أو أوثق من أدركت من البشر. هذه التي تدل، أو صيغ أخرى أو أمثل أخرى، لكن يعني أن يكون فيها على وزن أفعل، على وزن أفعل، مثل أوثق أعدل وهكذا، أو أن يكون مبالغة في التوثيق، مبالغة في التوثيق. هذه المرتبة الأولى، المرتبة التي تدل على التوثيق والتي تدل على وزن أفعل، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية، ما تأكد بصفة أو صفتين من صفات التوثيق، ما تأكد بصفة أو صفتين من مراتب أو من صفات التوثيق، مثل ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثقة حجة، ثقة مأمون، ثقة حافظ. هذه المرتبة الثانية. إذا لو جاءك سؤال مثلا، أيهما أقوى، أوثق الناس أم ثقة ثقة؟ تقول أوثق الناس. ليش؟ لأنها على صيغة أفعل، وأيضا تدل على المبالغة في التوثيق. إذا المراتب، هذه المراتب، المراتب الأولى ما تدل على المبالغة في التوثيق أو على وزن أفعل، المرتبة الثانية ما يدل على صفة أو صفتين من التوثيق، مثل ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثبت حجة، ثقة مأمون، أو ثقة حافظ، أو ثقة حافظ. ثم المرتبة الثالثة، ما دل على التوثيق من غير تأكيد، ما دل على التوثيق من غير تأكيد. الأولى قلنا، الثانية قلنا توثيق تأكيد. لما تقول ثقة ثقة، أنت تؤكد أنه ثقة، أو تبالغ كما في الأولى، تبالغ عندما تقول أوثق الناس أو أثبت الناس، فهذا يدل على المبالغة في التوثيق. المرتبة الثالثة، ما دل على التوثيق من غير تأكيد، ما دل على التوثيق من غير تأكيد، مثل ماذا؟ ثقة، حجة، ثبت، كأنه مصحف، أو عدل ضبط. طيب ما الفرق بين عدل ضبط وبين ثقة ثقة؟ عدل ضبط، طيب فيها صفتين من التوثيق، صفتين من التوثيق، وثقة ثقة فيها صفتين. ما الفرق بين ثقة ثقة وعدل ضبط؟ هل تعرفون؟ ثقة ثقة قلنا أنها تأتي بالمرتبة الثانية، وهي من صفات التوثيق، وهي من صفات التوثيق. والأخوات الذين على المكسر للأسف لن أستطيع، انتهى الوقت، ما أعرف، معطيني ساعة وأنا يعني اشتريت منهم 3 ساعات، فما أعرف علي اليوم إن شاء الله أشتري منه ثلاث ساعات، فلا أستطيع أن أكمل الذين على المكسلر، لا أستطيع أن أكمل معكم على المكسلر، فأنتقل إلى الغرفة وأحاول أن أشتري اليوم الثلاث ساعات حتى يستطيع الكل أن يدخل على فغريب الله يعني. طيب، إذن الفرق بين عدل ضبط وبين ثقة ثقة الأولى تدل على صفات التوثيق من المرتبة الثانية من مراتب التي تتكون من صفة أو صفتين من صفات التوثيق. أما الثانية تدل على التوثيق من غير تأكيد. لما تقول عدل ضابط لا تدل على التوثيق، لا تدل على التأكيد على التوثيق، وإنما تدل على التعديل فقط. تمام؟ بل تختلف، نعم، لأن الثقة لا توفر في الجنة، نعم تختلف. نعم تمام. ناتي على المرتبة الرابعة. المرتبة الرابعة ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط، دون إشعار بالضبط. الثالثة لما قلنا عدل ضبط ما دل على التوثيق من غير تأكيد، لكن الرابعة ماذا تقول؟ ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط، مثل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به. تمام، هذه تدل على المرتبة الثالثة وهي من غير إشعار، على التعديل من غير إشعار. طبعا هم قالوا أنه لا بأس به عند غير ابن معين، لأنه ابن معين لا بأس به تدل على ماذا؟ أنه ثقة. فابن معين له مصطلحات كذلك أو مصطلحات تختلف عن غيره من العلماء. مثلا عندما يقول لا بأس به إذا قالها ابن معين في الراوي فهي تدل على ثقة أو مأمون أو خيار وهكذا. المرتبة الخامسة ما لا يدل، ما لا يوجد فيها ما يدل على التوثيق أو على التجريح، لا يدل. عندما نقول فلان شيخ، تخيلوا كلمة شيخ هذه نحن نطلقها الآن على الناس ونطلقها على هذه، وهي تدل على ماذا؟ لا تدل على التوثيق. يعني في مصطلح الجرح والتعديل لا تدل على التوثيق ولا على التجريح. يعني الإنسان لا مجرح ولا معدل. إذا أقول فلان شيخ أو روى عنه الناس أو إلى الصدق ما هو أو وسط أو شيخ وسط، فنستخدمها الآن شيخ وسط كثير، يقولك شيخ وسط بس ما بيدري شو معناته بعلم الجرح والتعديل. هي ليست، هي من من من مراتب، كما يقولون من مراتب التعديل، المرتبة الخامسة من مراتب التعديل، لكن لا يعرفون ما معناها. تقول شيخ أو شيخ وسط. وفي المرتبة السادسة ما هو ما يشعر بالقرب من التجريح، مثل فلان صالح الحديث أو يكتب حديثه أو يعتبر به أو مقارب الحديث أو صالح. هذه المراتب الستة هي مراتب التعديل، مراتب التعديل. سهل أن تحفظها أو أن تكتبها عندك تلخصها، حتى عندما تقرأ حديث، أو أحد العلماء ذكر لك حديث تستطيع أن تقول هذا أوثق من هذا، هذا مرتبة أولى، هذا مرتبة ثانية، هذا مرتبة ثالثة. هذا نستطيع منه ماذا؟ نستطيع أن نحكم من خلال من أجل الحديث هل هو شاذ، هل هو محفوظ وهكذا. أنه ما الحديث الشاذ؟ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. يعني إذا جاء مثلا بالمرتبة السادسة خالف الخامس، إذن شاذ. خامس خالف رابع، شاذ. رابع خالف ثالث، شاذ، وهكذا. تمام، هذا نستطيع أن نحكم عليه من خلال من أجل الشاذ والمحفوظ وبعض الأشياء التي تتعلق في مصطلح علم الجرح والتعديل. طبعا هذه المراتب الثلاثة الأولى فقط، ما هي الثلاثة الأولى؟ معين أنتم بارك الله فيكم، ما هي المراتب الثلاثة الأولى التي يحتج بأهلها؟ قال المؤلف أما المراتب الثلاثة الأولى فيحتج بأهلها وإن كان بعضه أقوى من بعض. عندما قلنا المرتبة الأولى أقوى من المرتبة الثانية، المرتبة الثانية أقوى من المرتبة الثالثة، والثالثة أقوى من الرابعة، والرابعة أقوى من الخامسة، والخامسة أقوى من السادسة. تمام، المراتب الثلاثة الأولى يحتج بها. وهي ما هي؟ كما ذكر الأخوات، ما دلت على المبالغة أو على وزن أفعل، ما دل على صفة أو صفتين من صفات التوثيق، أو ما دل على التوثيق من غير تأكيد. هذول ثلاث مراتب. يعني مثلا فلان إليه منتهى من التثبت يحتج بحديثه، أو ثقة ثبت يحتج بحديثه، أو عدل ضابط يحتج بحديثه. المراتب الثلاثة الأولى يحتج بأهلها. يعني لما يقول لك هذا الراوي ثقة، اعرف أن هذا الراوي يحتج به، يحتج به. عندما يقول لك ثقة مأمون إذن يحتج به. عندما يقول لك حجة يحتج به. عندما يقول لك عدل ضابط يحتج به. إذا كان من ثلاثة المراتب الأولى، ثلاث المراتب الأولى وهي الأولى، طبعا هذه الأولى لعل بعضكم ليس متبع معي أو في مكان آخر، المرتبة الأولى هذه هي المرتبة الأولى، المرتبة الأولى لعل الخط صغير أو صغير، لعل أكبر لكم الخط، هذه المرتبة الأولى. نعيد حتى كما يقول التكرار بعلم الشطار. المرتبة الأولى، المرتبة الأولى التي تدل على المبالغة، تدل على المبالغة، ما في دافع هاي مكتبه كان عله، لا تدل على المبالغة أو على وزن أفعل مثل فلان إليه المنتهى من التثبت، هذا تدل على المبالغة. عندما أقول لك هذا العالم ينتهي إليه العلم، أو هذا العالم ينتهي إليه علم المواريث، تعرف أنه هذا مبالغة بالتوثيق، مبالغة مبالغة. أو على كان وزن أفعل مثل أوثق، أوثق الخلق، أوثق الناس، أوثق الرواة، أثبت الناس، هذا تدل على المرتبة الأولى هي إما مبالغة في التوثيق أو على وزن أفعل، أو على وزن أفعل. فهمنا المرتبة الأولى؟ نعيدها، مرتبة الأولى ما المقصود فيها؟ من يلخصها لنا؟ مرتبة الأولى من يلخصها لنا بكلمة أو كلمتين؟ ما هي المرتبة الأولى في التعديل؟ المرتبة الأولى في التعديل ما هي؟ المرتبة الأولى طيب المرتبة الأولى أحمد عبد الحميد، إيش المرتبة الأولى؟ وخالد فايز، ما هي المرتبة الأولى؟ معي أنتم؟ ما هي المرتبة الأولى؟ أحمد وخالد معي أنتم أم ذهبتم؟ سالي وإسلام، سالي وإسلام، ما هي المرتبة الأولى؟ سالي وإسلام، ما هي المرتبة الأولى؟ الذي لم يجب بنقص له خمس علامات أساس ما إيش؟ تبقون مركزين معي مزبوط، تحتاج لتركيز هذا الكلام وليس يا أحمد. ما هي المرتبة الأولى من مراتب التعديل؟ طيب تفضل ماشي ننتقل، تقبل الله. خالد ليس موجود. طيب سالي ما هي المراتب؟ أفطر ثم أعود ما في مشكلة. سالي يلا سالي اكتبين إيش المرتبة الأولى، وإسلام ورجب اكتبون المرتبة الأولى، ولا ناقص خمس علامات. لا ما في مؤكدة، ما في عندك كلمة مؤكدة، ما في كلمة مؤكدة، لا تخبطوا المراتب بعض. رجب معنا، رجب سالي كتبت يا سالي؟ لم تكتب، يعني أشيل خمس علامات عنك. طيب خمسة. وردة تمام مركز معنا ما شاء الله. طيب وردة، السيد الحسن، كل من لم يجب أو يكتب سوف أكتب ناقص خمس علامات جانب كشفه حتى تركزوا معي. السيد الحسن ما هي المرتبة الأولى بصيغة المبالغة؟ طيب بصيغة المبالغة ها شطبنا الخمس علامات. السيد الحسن ليس هنا. طيب محمد محمود وأم بسام مش موجودة. محمد عامر. طيب إذن هذه المرتبة الأولى على المبالغة على وزن أفعال. نأتي للمرتبة الثانية، المرتبة الثانية ما هي المرتبة الثانية؟ المرتبة الثانية يا طلاب يا طالبات الأعزاء، المرتبة الأولى حفظناها ما تدل على المبالغة على وزن أفعال، المرتبة الثانية هي موجودة عندكم ما دلت على ما تأكد بصفة أو صفتين من صفات التوثيق، صفة أو صفتين من صفات التوثيق مثل ثقة ثبت حجة، ثقة مأمون، ثقة حافظ، وهكذا. تمام، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة ما دلت على التوثيق من غير تأكيد، توثيق بس من غير تأكيد، إذن ثقة حجة ثبت كأنه مصحف أو عدل ضابط. محمد عامر هل كتب لنا شيء؟ نعم كتب شيء لنا. مصطفى كتبت؟ مصطفى ما هي المرتبة الثالثة؟ المرتبة الثالثة يا مصطفى. موفق المرتبة الرابعة. محمود المنصوري. محمود المنصوري المرتبة الثالثة يا وليد. موسى المرتبة الثانية. نعم سالي أجابت نهاش لنا خمس علامات. بشار المرتبة الأولى. معنا بشار المرتبة الأولى ما هي؟ تمام تمام تمام تمام. هسه على الاشتراك الله يديكم. هسه لما بدأنا نقول علامات ومعلامات. طيب نأتي للمرتبة الرابعة والخامسة والسادسة. طبعا قبل ذلك قبل ذلك هذه المراتب الثلاث الأولى فقط التي يحتج بها. هذه المراتب عيتها هذه المراتب هذه ثلاث هذه التي يحتج بها كما قال أهل العلم أهل الحديث. المراتب الثلاث الأولى يحتج بأهلها وإن كان بعضها أقوى من بعض. تمام. يعني هذه المراتب التي تأتيك هذه المرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة يعني عندما ترى مثلا أوثق الناس أو أوثق من أدركته من البشر أو ثبة حجة أو ثقة مأمون أو ثقة أو حجة يحتج بحديثه يحتج به ما عندنا إشكالي به. إذا هذول ثلاث مراتب يحفظون يحتج بهن أصلا من نفس اللفظ من نفس اللفظ تعرف أنه يحتج أو لا يحتج. علاش يكون مثلا راوي ثقة ولا يحتج به؟ مو ثقة اسمه اسم اللفظ ثقة أو حجة أو ثقة ثقة أو أوثق الناس وهكذا وهكذا. تمام. إذا هذه ثلاث أشياء التي يحتج بها يحتج بها. الآن عندنا الآن نضع لكم الرابع والخامس والسادس. المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة. انظروا إلى المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة. المرتبة الرابعة كما قلنا ما دل على التعديل من غير إشعار بالضبط. صدوق محل الصدق لا بأس به لا بأس به. المرتبة الخامسة لم يدل ليس فيها على التوثيق ولا على التجريح يعني لا هو هون ولا هو هون. مثل الشيخ شيخ وسط هذا تسمعوه الآن بالأسواق أو كما يقولون يقول لك شيخ الشيخ الفلان لا يعرف هذا الشيخ أنه ماذا المقصود بها أن هذه لا تدل لا على التعديل ولا على التجريح. أو شيخ وسط ها لا تدل لا على تجريح ولا على تعديل أبدا يعني له مجرح وله معدل يعني لا ما حضول ولا ما حضول. وبعضهم يعني يتفاخر أن يكتب الشيخ الفلان فلان ولا يعرف ما معنى الكلمة أصلا أن هذا مصطلح من مصطلحات التعديل التي استخدمه العلماء لكن لا يحتج بها. سوف نأتي الآن إلى المكتب. السادس ما أشعر بالقرب من التجريح أنه أقرب إلى التجريح. نقول فلان صالح الحديث فلان صالح الحديث فلان يكتب حديثه فلان يعتبر به فلان مقارب الحديث أو صالح. هذه المراتب المرتبة الرابعة والخامسة لا يحتج بأهلها. يعني إذا واحد قلت واحد أنت شيخ لا يحتج به. تمام. يعني إذا قلت للشيخ الفلاني أنت يا شيخ بمصطلح أهل الحديث لا يحتج به. إذا المرتبة الرابعة والخامسة اللي مثلا صدوق أو محل الصدق أو لا بأس به أو وسط أو شيخ وسط أو شيخ لا يحتج بها ولكن يكتب حديثهم ويختبر. انتبهوا لكلمة ويختبر يعني بيكتب حديثه ويختبر. نيجي نجيب الحديث ونختبره بالثقات نختبره بالثقات. تمام. ايش يعني يختبر؟ يختبر كما مكتوب عندكم بارك الله فيكم انه ايش يعرض حديثه يعرض حديثه على الثقات نعرض حديثه على من سبقه من المرتبة الاولى والثانية والثالثة او الذين وصفهم اهل العلم بالثقات. فان وافقهم احتج به ان وافقهم احتج به وان لم يوافقهم لا يحتج به. تمام. عندما نقول واحد انت شيخ نجي عن الثقات يا اخوان هذا فعلا شيخ ثقة؟ يعني مثلا ناتي الى احد الاخوان ونقول له انت شيخ يقول عنك العلماء ويصفوك بانك شيخ. نقول هذا اللفظ او شيخ وسط هذا اللفظ او لفظ لا بأس به او لفظ صدوق هذا لا يفيد جرحا ولا تعديلا. ماذا نعمل؟ نأتي بهذا اللفظ ونذهب إلى الثقات نذهب من وصفه أهل العلم بالثقات. تمام. ونقول له أن هذا يطلق عليه صفة الشيخ هل توثقه؟ هل توافقه؟ تمام. قالوا لا نعم نحن نقبل حديثه نحن نوافقه إذن يحتج به. قال لا نحن لا نحتج به إذن ماذا؟ يترك حديثه ولا يحتج به. هذا معنى يختبر. يختبر أننا نعرضه على الثقات، إن قبل حديثه حديثه نعم قبلنا، وإن لم يقبل حديثه رفضنا. مثلا كلمة صدوق كما ذكرناها الآن، كلمة صدوق نفس العمل، نعرضها على الثقات، نعرضها على الثقات، إن قبلوها قبلوا هذا الراوي قبلوا والاحتجاج به كان به، احتججنا به، وإلا لا يحتج به، لا يحتج به. طبعا هناك يعني خلاف في كلمة صدوق، خلاف بين العلماء، لا نريد أن نطرحه لأنه يعني قضية حتى لا نشكل عليكم، فقط نحفظ الألفاظ فقط. إذن قلنا المراتب الثلاث الأولى يحتج بها، يحتج بها. المراتب الرابعة والخامسة لا يحتج بها بل أهلها للاختبار. أما المرتبة السادسة وهي مثلا فلان صالح الحديث يكتب حديثه يعتبر به مقارب للحديث، فلا يحتج بأهلها، ما بيحتج فيهم، ولكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط دون الاختبار. طب إيش الفرق بين الاعتبار والاختبار والاحتجاج؟ عندنا ثلاث مصطلحات: احتجاج، اختبار، اعتبار. احتجاج، اعتبار، اختبار. الاحتجاج أي مرتبة، عندما نقول احتجاج أي مرتبة فيهن معكم من واحد لستة، هاي ربيع وحمدي ورود، ربيع وحمدي ورود وأسامة، عندما نقول احتجاج أي مرتبة من واحد لستة، الأولى والثانية والثالثة، أو الأولى نعم تمام، الثلاث الأولى للاحتجاج، تمام أحسنت يا أمان، الثلاث الأولى للاحتجاج أحسنت بشر. طيب أيهما للاختبار؟ أي واحد للاختبار؟ أي واحد للاختبار؟ الخامس والسادسة. وأيهما للاعتبار؟ للاعتبار السادسة، السادسة. يعني لا يحتج السادس، لا يحتج به، لا يحتج به، لا يحتج به، فقط للاعتبار يكون في مرحلة الاعتبار. وضحت مراتب التعديل؟ يعني لو أتينا لكم بحديث أو بكلام لأهل العلم يقول والله مثلا أتيكم مثلا براوي ابن معين، في أي مرتبة تضعوه؟ في أي مرتبة؟ هل بالسادسة ولا بالخامسة؟ ابن معين بالمرتبة السادسة ولا بالخامسة؟ هاي شباب بالمرتبة الأولى، يعني هذا خلاص مفروغ، كما يقول ابن معين أوثق الناس وغير ذلك بلا منازع كما قلتم كذا. طبعا يسألون ما معنى الاعتبار، ما معنى الاعتبار حتى توضع عندكم. بعض أهل العلم عندما قالوا عن الحديث الضعيف، وخاصة ما يعني العلماء كما قالوا أن الحديث الضعيف، حديث الضعيف ليس للاحتجاج بل للاعتبار، للاعتبار يعتبر به، تمام يعتبر به لكن يحتج به، تمام. يعني هناك ربما يأتي أحاديث أخرى تعضد هذا، تعضد هذا الحديث أو يعضد هذا الراوي القوي، لكن لا يحتج به، لا يحتج به، لا يحتج به، كما يقولون للعبرة، خلاص خذوها للعبرة حتى توضع عندكم لهذا الكلام. سوف يأتينا هذا الكلام عليه بالتفصيل طبعا، لكن لا نريد أن نفصل حتى لا نشوش، لأن يعني لو نفصل ماذا من الاعتبار، الاختبار، الاحتجاج ونعطي أمثلة لن ننتهي، لكن الكتاب معنا، الكتاب سوف يفصل كل كلمة بالتفصيل. ولكن إن كان عندكم سؤال زي مثل ما معنى الاعتبار، ضعوها، ضعوها حتى عندما يأتي وقتها، وعندما ننتهي من المادة تقول كلمة اعتبار لم نعرف ما معناها، نجيبكم عليه حتى يعني نمشي بتسلسل ولا نخل ببعض الأشياء. وضحت مراتب التعديل؟ يعني الآن عندك، إذا أردت أن تقول لواحد شيخ أنت كما يقولون يعني يحتاج إلى من يوثقه، يحتاج إلى من يوثقه للاختبار. يعني كلمة لا نعرف معناها، لكن سبحان الله بعضهم يعني يكتب على بيته الشيخ الفلاني أو الراقي الشيخ الفلاني وغير ذلك، ولكن لو سألته عن معناها لا يعرف. في أيامنا تعتبر الشيخ تعديل، لكن هذا ليس له اعتبار في مراتب التعديل. مراتب التعديل وضعها العلماء وعلماء جهابذة، ليس كل ما جاء شيء جديد دخلناه، لأنه مصطلحاتنا خاضعة لمصطلحات المحدثين وليس العكس. يعني مصطلحات أنه عرضها على مصطلحات المحدثين، قبلوها قبلوها ما قبلوها ليس لها ليس لها أي شيء، تمام؟ لا العرف لا يدخل في هذا المصطلح، نعم لا يدخل في هذا المصطلح. لأن طيب نأتي إلى مراتب الجرح، نأتي إلى مراتب الجرح وأضعها لكم كلها مرة كاملة حتى نكون مع بعض. بس ركزوا معي لأنه هي ربما تحتاج إلى يعني نوع من الحفظ أحيانا، لكن أنتوا اكتبوها يعني لخصوها بتلخيص بسيط جدا بيكون يعني جيد، بيكون جيد بهذا الأمر. طبعا مراتب الجرح، مراتب الجرح أول ما دل على التليين، أول مرتبة وهي أسهل مراتب الجرح ما دل على التليين أسهلها، تمام؟ كلمة أسهل انتبهوا لها، كلمة أسهل ما دل على التليين وهي أسهل مراتب الجرح، مثلا فلان لين الحديث، فلان فيه مقال، فلان فيه حديث ضعيف، أو ليس بذلك، أو ليس بمأمون. شوف كلها تدل على السلبي قبل الإيجاب، تدل على السلبي، يعني تقول فلان لين، فلان فيه مقال ضعيف، تدل على السهولة. أسهل مراتب الجرح، أسهل مراتب الجرح، وهي كما يقول عندما تقول أنت أسهل مراتب الجرح، يعني ممكن أن تقسمها المراتب مرتب كل بنفس الشيء، تضع مراتب الجرح ثم تقول سبعة سبعة، هذه ما دل على التليين، ما دل على التليين. بس لماذا فصلوهن العلماء، لماذا فصلوهن؟ حتى يكون هناك عندنا علم الجرح، علم الجرح والتعديل، اللي هو التعديل له ألفاظ والجرح له ألفاظ، حتى يكون يعني الأمر مقسم. ولا تستطيع أن تقول هذه المرتبة السابعة، يعني عندما تقول حديث ضعيف هي سبعة بالنسبة للمراتب الست التي سبقتنا. بعدين ما صرح بعدم الاحتجاج به، ما صرح هذا لا يحتج بحديثه، فلان لا يحتج بحديثه أو ضعيف، تمام؟ أو له مناكير أو واهن أو ضعفوه، تمام؟ لا يصرح بعدم الاحتجاج، يصرح بعدم الاحتجاج. ربما بعض الكتب ذكرت كل الكلمات، ترى ذكرت كل الكلمات، ممكن مثلا ممكن ممكن بعضكم يكتب حديث، يكتب بحث علمي مثلا ويختار مرحلة معينة، مثلا يختار مرحلة من مراحل الجرح أو مرحلة من مراحل التعديل ثم يكتب بحث علمي فيها، مثلا يأتي إلى كتاب مثلا أدب المفرد مثلا أو كتاب رياض الصالحين في أحد كتبه، ويقول أريد أن أبحث مرتبة من مراتب الجرح أو مرتبة من مراتب التعديل، هذه المرتبة مثلا أريد أن أبحث مراتب الجرح المرتبة الثانية، ما صرح بعدم الاحتجاج به وشبه ذلك، ويأتي ويدرس كل الكتاب ما صرح بعدم الاحتجاج به ثم يستخرج هذه الألفاظ ثم يدرسها، يكون بحث علمي محكم. وهذا طبعا يعني بعضهم ألف كتب بحث علمي أو رسالة ماجستير عن كلمة الترمذي حسن، إيش يعني كلمة حسن عند الترمذي، ألف بحث علمي كامل وربما رسالة ماجستير أو دكتوراه، أو يقول مثلا بحث علمي عمن ذكره مثلا صاحب كتاب كذا، عمن ذكره مناكير في كتابه، ويأتي ويذكر الرواة المناكير ثم يحلل هذه المصطلحات ويذكر أقوال العلم بها ويذكرها أين ذكرت. طبعا الأخت تقول ما هي العلاقة بين مراتب الجرح ومراتب التعديل، هذا يتعلق بتعديل الراوي ويتعلق بجرح الراوي، طب ما الفائدة من ذلك؟ نطبق عليه المحاضرة الماضية يا أخوان، المحاضرة الماضية عندما قلنا إذا اجتمع جرح وتعديل ومتى يجرح ومتى يعدل، هذا كله تابع لماذا قلنا لكم عبارة عن سلسلة. إذا لم تفهم المحاضرة الماضية لم تفهم هذه المحاضرة، لأنك أنت فهمت الآن هناك مراتب تعديل هناك مراتب تجريح، طيب وحفظتهم وبعدتك ركبني على المحاضرة الأولى، ركبني على المحاضرة الأولى عندما يجتمع جرح وتعديل، عندما متى يضبط الراوي، متى يعدل، متى يجرح، وهكذا مبني على المحاضرة الأولى. بارك الله فيك. لا يوجد ما فيش ربط بينها، يعني ربط بين المرتبة الأولى لا، مفصولات عن بعض أصلا، مفصولات عن بعض، حتى بعض العلماء زاد ونقص، وكما ذكرنا الآن مثلا الإمام أبي حاتم الرازي ذكر أربع مراتب المراتب التعديل، الإمام ابن حجر وضع المرتبة السادسة، الإمام العراقي والذهبي وضع المرتبة الخامسة، فتختلف أصل الألفاظ بين عالم وآخر، تختلف بين عالم وآخر. لذلك إذا لم تعرف ما هو مراد العالم من اللفظة سوف تخلط الحابل بالنابل كما يقولون، لأنه مثلا مراد مثلا الترمذي بكلمة حسن أو صحيح أو حسن صحيح في كتابه يختلف عن الراوي عن صاحب كتاب آخر مثلا، يختلف عن ابن ماجه، يختلف عن كذا. فكل راوي، كل صاحب كتاب له كتاب، له مصطلح، ربما له لنفسه، ربما له يختص لنفسه. مثلا يقول العلماء إذا قال الإمام الترمذي حديث حسن صحيح، فالمقصود به أنه صحيح، لأن هذا مثلا ذكره الشيخ أبو إسحاق الحويني، ذكره الشيخ الألباني، ذكره الشيخ طارق، الدكتور طارق عوض الله. هذا مصطلح خاص بالنسائي بالترمذي. فمصطلحات هذه بعض العلماء ألفوا بهذه المصطلحات حتى يسهل على الباحث، أو وضعوا مقدمة لهذا الكتاب حتى يسهل على الباحث ما المقصود بكلامه، ما المقصود بكلام، هل المقصود بكلام نفس كلام الرواة الأخرى أم غير أو غير ذلك. طبعا المرتبة اللي قلنا ما تدل على التليين، المرتبة الثالثة تدل على عدم الاحتجاج به، والمرتبة الثالثة ما صرح بعدم كتابة حديثه، عدم كتابة حديثه، أصرح بعدم كتابة حديثه. طبعا مثلا فلان لا يكتب حديثه، لا تحل الرواية عنه، أو ضعيف جدا، أو واهن بالمرة كما يقولون، أو طرحوا حديثه، تمام؟ أو طرحوا حديثه. هذه مصطلحات ترى نستخدمها أحيانا الآن، نستخدمها وخاصة في علم الرواية نستخدمها، لكن لا نعرف ما معناها الأصل، لا نعرف ما معناها ومقصود العلماء بها. طبعا المرتبة الأولى والثانية، المرتبة الأولى والثانية، وهي ما نقصد المرتبة الأولى والثانية، اللي هي ما دل على التليين وما صرح بعدم الاحتجاج به، ما صرح بعدم المرتبة الأولى والثانية. أما المرتبة الأولى والثانية فلا يحتج بحديثهم، طبعا لا يحتج بحديثهم، ويكتب حديثهم للاعتبار فقط، ويكتب حديثهم للاعتبار فقط، وإن كان المرتبة الثانية دون المرتبة الأولى كما ذكر الشيخ الطحان رحمة الله عليه. المرتبة الأولى والثانية لا يحتج بحديثهم، لا يحتج بحديثهم، يكتب حديثهم للاعتبار، يكتب حديثهم للاعتبار. سنأتي لكم باعتبار حتى نفصلها بشكل أقوى بإذن الله عز وجل. إذا المرتبة الأولى لا يحتج بهم، وإنما تكتب للاعتبار، تكتب للاعتبار. أما المراتب الأربع الباقيات، وهي المراتب هذه، المراتب الأربعة هي المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، هذه هي المراتب، هذه المراتب، هذه الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة مذكورة الآن. ما صرح بعدم كتابة حديثه اللي ذكرناها الآن، ما دل على اتهامه بالكذب، ما دل على وضعه بالكذب، على وصفه بالكذب، وما دل على المبالغة في الكذب، ما دل على المبالغة في الكذب، وهذا أسوأ أنواع الجرح، أسوأ أنواع الجرح. المراتب هذه الأربعة، الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، لا يحتج بحديثه، يعني تطابق مع الأولى، لا تطابق مع الأولى والثانية، لا يحتج بحديثه، تمام؟ ولا يكتب ولا يعتبر، تمام؟ يعني لا يحتج ولا يكتب ولا يعتبر. المرحلة الأولى والثانية قلنا إيش؟ لا يحتج بحديثهم، ولكن يكتب للاعتبار، يكتب للاعتبار. طبعا الاعتبار ربما تأتي رواية ورواية ورواية فتأخذ للاعتبار، تأخذ للاعتبار، ربما تقوي بعضها الآخر، يعني ربما تستفيد أنت من الأولى والثانية إذا استمعت أكثر من الرواية، ربما تقوي الأولى الأخرى. هذا الاعتبار إذا جاءت أكثر من الرواية ربما تستفيد منها، أما الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ما بتستفيد نهائيا، ما بتستفيد نهائيا منها، لا الثالثة والرابعة والخامسة نهائيا، لأنه خلص حديثه لا يحتج به ولا يكتب ولا يعتبر به. أما الأولى والثانية للاعتبار ممكن نستفيد منها، إذا جاءت أكثر من راوي بنفس هذا ممكن إيش تستفيد منه بالاعتبار، يقوي بعضه ويتقوى بغيره. هذا هو يعني تحتاج إلى كما يقولون إلى حفظ حتى تضبط هذه المصطلحات، لأنه ضبط المصطلحات مهم جدا. فهذا تستطيع أن تكتبه بورقة، يعني لا تكلف أي شيء، وتضعها أمامك وتستطيع أن تحكم على راوي بناء على حكم عندما قال مثلا، عندما تقول فلان كذاب، فلان دجال، وضاع، يكذب، يضع، هذه لا يمكن واحد يقول هذا من مراتب التعديل. عندما تقرأ أنت مراتب التجريح تشعر أنها مرات التجريح أنا تجرح تجرح هذا الراوي، تجرح هذا الراوي وتكشف عما عما هو. طيب نعيد يا أخوان، نرد نعيد لأنه مثلا طبعا كما قلنا مثلا المرتبة، شوف المرتبة السادسة، مثلا المرتبة السادسة عندما عندما نذكر المرتبة السادسة، مثلا شوف المرتبة السادسة ما دل على المبالغة بالكذب وهو أسوأ مراتب الجرح. مثلا فلان أكذب الناس، طبعا إذا لاحظت أكذب الناس على وزن أفضل، وهي إيش؟ عكس الأولى بالتعديل، عكس الأولى بالتعديل، عكس الأولى بالتعديل، يعني أكذب الناس إليه المنتهى في الكذب. هناك ماذا كان؟ إليه المنتهى في الصدق أو بالتعديل، ركن الكذب، معدن الكذب، إليه المنتهى في الوضع. ولا كلمات حتى وأنت تلفظها تشعر أن الذي يعني تطبق عليه يعني كما يقولون المكتوب من بين من عنوانه. فهذه المصطلحات استخدموها، يعني عندما تقرأ، عندما يعني ذكرت مثلا عندما خرجت الحديث، كلكم خرجنا الحديث صح، وحكمتم على الراوي، وحكمتم على الراوي وقلتم أنه فلان وثقه، فلان قال عنه ابن معين ثقة، فلان قال عنه كذا ثقة، هذه تفيدك، تفيدك في عملية رد الحديث، قبول الحديث أنه للاعتبار. طبعا لما العلماء عندما ردوا، عندما بعض العلماء طبعا قالوا الحديث ضعيف، وضعوا له شروط لقبول الحديث ضعيف، قالوا أن يكون تحت قاعدة عامة، وأن يكون ضعفه شديدا. عندما يقول ليس ضعفه شديدا بأي مرحلة، عندما وضع شروط للحديث ضعيف وقال لا يكون ضعفه شديدا بأي مرحلة، السلام عليكم، السلام عليكم، بأي مرحلة في المراحل. طبعا عندما تقول لا يكون ضعفه شديدا، أولا افهموا عليه، عندما يقول ضعفه لا يكون ضعفه شديدا، هل هو من مراتب التعديل المراتب الجرح؟ هذا وش نحدد، هل هو مراتب تعديل ولا مراتب جرح؟ هاي اخوان كلكم اجيبوا، قلنا من عندما العلماء حكموا على الحديث الضعيف او قبول الحديث الضعيف، قبول الحديث الضعيف قالوا انه لا يكون ضعفه شديدا، لا يكون ضعفه شديد. نقول ضعفه شديد هل هو من مراتب الجرح ولا التعديل؟ كلكم اجمعتم، الحمد لله اجمعت امتي على انه من الجرح، تمام. إذن من المراتب الجرح، نأتي إلى مراتب الجرح الستة، نأتي إلى مراتب الجرح الستة، حاول أجيب لكم إياها كليات، مراتب الجرح كليات، هاي مراتب الجرح عندنا الستة، تمام؟ هاي مراتب الجرح. الآن أن لا يكون ضعيف، أن لا يكون ضعفه شديدا، بأي مرحلة من الستة هذول؟ بأي مرحلة؟ بأي مرحلة؟ طيب بعضهم يقول الأولى، طيب والثانية ما لها؟ هاي اخوان اي مرحلة عشان نطبق احنا مش نظري بس، الاولى اتفقتوا انه الاولى اتفقتم، طب الثاني، طب الثاني ليش الخامسة؟ مين قال الخامسة؟ شوي شوي محمد، ليش الخامسة نطلت على الخامسة؟ وين قال الثالثة؟ وين الثالثة؟ ليش ضعيف؟ ضعيف جدا، لكن ضعفه شديدا، هو ضعيف جدا تختلف ايه؟ بس بناء على هذا الكلام، بناء على الكلام اللي قلنا او قبل قليل، قلنا ان الثالثة والرابع والخامسة، الثالثة والرابع والخامسة ماذا؟ هاي اخوان قبل شوي قلنا الثالثة، يعني الان كأنه يقول لك يا عبد الله الاولى والثانية حزب لحالهم، وعندنا هذول الثالثة والرابعة حزب لحالهم، هذول لحال تمام، هذول لحال. فأنت إذا ذكرت إنه المرتبة الأولى، يعني تقصد المرتبة الأولى والثانية لأن نفس الحكم، ذكرت الثالثة، إذا أنت ذكرت الحكم داخل هذه الدائرة هون، إذن هو يكون لما قلنا أنه لا يكون ضعفه شديدا يقصد ماذا؟ أي بالأحمر ولا بالأخضر؟ بالأحمر المرتبة الأولى والثانية ولا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة؟ الأولى والثانية فقط، الأولى والثانية. فهمت كيف؟ من أين أتوا العلماء؟ طب لماذا قالوا الأولى والثانية؟ لأن قلنا أن حديثه لا يحتج به، هذا الحديث الضعيف لا يحتج به بناء على القواعد هذه، لا يحتج به وإنما للاعتبار. إيش يعني الاعتبار؟ يعني جاء حديث ضعيف، حديث ضعيف، حديث ضعيف، حديث ضعيف، أصبح للاعتبار يقوي بعضه بعضا، تمام؟ والذين حكموا على الحديث الضعيف، والذين حكموا على الحديث الضعيف هم قالوا إنهم لا يحتج به، لا يحتج به، قالوا يخف في فضائل الأعمال أصلا، هم قالوا حتى الذين قالوا قالوا يخف في فضائل الأعمال، ولكن يؤخذ للاعتبار، يؤخذ للاعتبار لا للاحتجاج، يعني أصله مش محتج فيه، الأصل نفسه أن يعني هذا الحديث ليس أصل محتج به، وإنما يأس للاعتبار للاعتبار. هذا العدد وضحت عن اسم مقصود الاعتبار وكيف نطبق، طبق على الحديث الضعيف هون، طبق على الحديث الضعيف هون. القاء الأول، أول خطوة أنك لابد أن تحدد هل هو من مراتب الجرح أو من مراتب التعديل، اتفقنا أنه من مراتب التعديل، هو لا يكون ضعفه شديدة، هذه الكلمة ألا يكون ضعفه شديدة، اتفقنا أنه من مراتب الجرح. أتينا على مراتب الجرح كليات الستة، وقلنا ألا يكون ضعيف، ألا يكون ضعفه شديدة، إما أن تقول المرتبة الأولى والثانية أو تقول الثالثة رابعة خمسة سادسة، بس يعني هناك قسمين، إما أولى ثانية أو ثالثة رابعة خمسة سادسة، أياها سيكون الأولى والثانية. لماذا؟ لأن قلنا أن هذا الحديث في المرتبة الأولى والثانية لا يحتج به، لا يحتج به، ولكن يكتب للاعتبار، يكتب للاعتبار، يكتب للاعتبار. هل طبقنا القواعد على هذا، على هذه اللفظة؟ بيكون هون يعني في الأولى والثانية، إذا يكتب للاعتبار وليس للاحتجاج، وليس للاحتجاج. وهذا سوف يستنتج منه إيش؟ أن الحديث الضعيف لا يحتج به، وإنما يعتبر به، وإنما يعتبر به. من هذه القواعد يعني هسه لو طبقت هذا الكلام، لو أتى عليك واحد قال لا الحديث الضعيف يحتج به، وأصبحت أنت تقول له يعني حتى كما يقول تبرز عضلاتك، تبرز عضلاتك، تقول والله أن هناك مراحل جرح ومراحل تعديل، ومراحل التعديل هي 1 2 3 4 5 6، ومراتب الجرح 1 2 3 4 5 6، وفصلت التعديل وفصلت له الجرح. طبعا هو مش راح يفهم عليك، وربما يقول لك خلص انا معك بالامور هذه، ما راح يفهم عليك شو يعني القواعد. انت قاعد تقول له مراتب وجرح وتعديل وضعيف واكذب الناس، ما راح يفهم عليك، لا لن يفهم عليك الا من فهم هذه المصطلحات. الاخ تقول لا يستخرج منه قواعد فقهيه، هذا هو المقصود؟ ما فهمت، لا ولا أي شيء، ولا أي شيء أصلا. الحديث ضعيف كما قال لا يحتج به، لا يحتج به للاعتبار، قلنا للاعتبار، إذا جاء هناك من يقويه ربما يتقوى به، ولا يستخرج منه أصلا لا فقهي ولا عقائدي، أصلا لا فقهي ولا عقائدي، لا فقهي ولا عقائدي. مثلا عندما هناك حديث قال لا تتوضأ بالماء المشمس، حديث لا تتوضأ بالماء المشمس، تمام، هذا الحديث عندما حكموا عليه العلماء قالوا أنه حديث موضوع أو لا سند له، إذا لم تخن الذاكرة، فهو ليس بالمرتبة الأولى وليس بالمرتبة الثانية، ليس بالمرتبة الأولى وليس بالمرتبة الثانية، سيكون إيش بالمراتب التي بقيت، وربما يكون طبعا بعض الأحاديث يقول العلماء عنها لا سند لها، شو مقصود فيها لا سند لها؟ معنى أنه لا توضب بالماء والشمس أنه يورث البرص، عندما يقول العلماء هذا الحديث لا يوجد له سند، لا سند له، ما المقصود فيه لا سند له؟ الموضوع لا يكون الاعتبار، إذا الضعيف الضعيف الاعتبار، الموضوع لا، الموضوع كذب، الموضوع كذب السادسة، الموضوع إخواننا، الموضوع عندما تقول حديث موضوع، شو المقصود حديث موضوع؟ يأتي بالمرحلة السادسة والخامسة ينطبق عليه، المهم ينطبق عليه المراتب الثلاثة أربعة خمسة ستة، يعني لا يحتج به ولا يكتب ولا يعتبر به، تمام؟ عندما يقول لا سند له، يعني هذا الحديث ليس له سند، ليس له سند، يعني كما يقولون يعني ما فيش تحكم عليه، لأن تحكم على الحديث من ناحية السند، من ناحية المتن، فالحديث هذا ما له سند، كيف بدي أحكم عليه؟ كيف بدي أحكم عليه؟ ما له سند، كيف بدي أحكم عليه؟ هذا المقصود لا سند له، ألو السند. لكن المشكلة العوام، احنا مشكلة مع العوام، العوام عندما لا يكون دارس، يعني عندما تناقش طالب علم، عندما تناقش طالب علم بهذه الأمور ربما يخطئك أو يقول لك أنت صواب، أنت تناقش طالب علم أو تناقش عالم أو تناقش محدث، أما تناقش عامي تقول له الحديث الضعيف هو ضمن المرتبة الأولى والمرتبة الثانية وهذه تابعة لمراتب الجرح، مش صحيح فهم عليك، ورح يقول هذا الرجل بلش يخرفن، هذا الرجل بلش يخرفن، يعني فقط عقله كما يقولون في علم السيارات بلش يخلط مي وزيت، يعني السيارة إذا بتتخرب بس تخلط مي وزيت، هذا رح يتهمك هو طبعا. لماذا؟ أنه لا يفهم بعلم الجرح والتعديل إخوان، لأن معظمكم متخصص في الرياضيات ومعظمكم متخصص في علم الأسنان في الدكتوراه وغير ذلك أو في العلوم الأخرى، عندما تتكلم في علمك أنت متقن لعلمك تتكلم به، لا تجد أحد عامي يقول لك من أسباب ألم اللثة 1 2 3 وهناك أدوية، لن تجد عامي يتكلم في هذا العلم، ولن تجد عامي يتكلم في الرياضيات، ولن تجد عامي يتكلم في الفيزياء. أما بالشريعة العامي هو عبارة عن كما يقولون أوثق الناس، حجة وثقة حجة وأصلح الناس وإليه ينتهي إلى العلم وغير ذلك. لماذا؟ أن العلم أصبح بين العوام، والعلم لا يعرف لهذا العلم احترامه إلا من عرف هذا العلم. عندما أجلس في مجلس، بالنسبة لي عندما أجلس في مجلس وأجد رجل أو طالب علم يعني حتى لو عنده قليل علم والله أسمع له وأنصت له وكما يقولوا أخذ وعطي معهم، مدام نناقش ضمن أمور علمية. أما مع العوام أتغلب مع العوام، لأنه إذا أردت أن تؤصل له القاعدة تحتاج ساعات وأنت تحتاج في ثواني أن ترد عليه، فهذا يحتاج تأصيل حتى ترد على العوام، تحتاج إلى تأصيل، والتأصيل يأخذ منك وقت طويل جدا، لا تستطيع أن تقول له هذا حديث ضعيف لأنه بسبب أن الراوي كذا وكذا، ما راح يفهم عليك أصلا. أنت تقول في علم التنجيم ما راح يفهم عليك أصلا، فهذه الإشكال. لكن يأتي فقيه أو يأتي رجل عنده اطلاع في علم الشريعة، درس بكالوريوس الشريعة أو حتى ماجستير أو حتى ذلك، أو حتى متخلص ماجستير أو فقه أو أصول، بس ما أخذ مواد متعلقة بعلم الحديث. قلنا علم الحديث أساس، أنت تثبت القاعدة كما يقولوا اثبت العرش ثم انقش، اثبت القاعدة، اثبت أن هذا الراوي يحتج به، ثم انطلق على الحدث، ثم استخرج منه أمور فقهية أمور عقائدية أمور أصولية. أما الحديث عندك ضعيف وانت قاعد بتأصل وبتبني على حديث ضعيف أو حديث موضوع، وأنت الأصل اثبت هذا الحديث، ابحث حكم العلماء عن هذا الحديث ثم ابني عليه الفوائد والاستنباطات. لكن للأسف يؤلف ويشرق ويغرب بالفوائد، وخاصة الخطباء، وخاصة الخطباء والدعاء، لأنه ما عندهم اطلاع على هذا العلم، ربما يعني يحتج بأكثر من حديث وأنت جالس، خاصة طالب العلم إذا كان عنده عامي أو كان عنده خطيب أو كان عنده من رجال الدعوة وأمامه ويذكر حديث ضعيف فوق 5 6 7 حديث لنفس المجلس، طبعا بصير أنت وجهك أحمر أحمر، تتمنى تقوم إله وتسكته تمسكه وتخرج برا بريت المسجد، لأنه هذا دين. أنت قاعد تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان، تكذب على النبي، يعني تقول للناس النبي قال كذا وكذا وكذا، والنبي لم يقل ذلك، لم يقل أنت كذبت على النبي، هو العلم الذي يقول لك أنت تكذب على النبي. الفقه عندما تستخرج قاعدة فقهية أو حكم فقهي أنت لا تكذب على النبي، فأنت استخرجت بناء على الأدلة الموجودة أمامك، لكن عندما تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وتشرح وتأخذ ساعة وأنت تشرق وتغرب كداعية أو كخطيب، والحديث نفسه موضوع، العلماء يقول عنه حديث موضوع، يعني الراوي هو من المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، كيف بنيت عليه؟ والعلماء يقول الله يقول لك يا مول المعنى الصحيح اختلف الآن، اختلف عندما يقول لك المعنى الصحيح أنت اختلف الأمور الآن كاملة، فرق بين تقول هذا الحديث معناه صحيح وبين أن تقول أن الحديث رواه أن قاله النبي، حتى من قال في شروط الحديث ضعيف قال لا تنسبه للنبي ولا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن العوام وغيرهم لا يفرقون يعني شو كذب على النبي وإيش يعني وشو خطورته، قلت مو كله خير، مو الحديث كله خير وفي حسنات وفي أجر ومن عارف إيش وغير ذلك، وانتشرت كما تعلمون يعني انتشرت هذه التي أكتب الفاتحة 7 مرات وإن لم تكتبها سوف يحدث لك كذا، وهناك فلان كتبها وأصبح معه كذا. يقول ابن كثير يقول كانت على أيامي تكتب. ابن كثير مفسر القرآن تقول أيامي كانت تكتب. ونحن نقول الآن أن هناك حامل مفاتيح الحرم يسمى الشيخ أحمد. طبعا تخيلوا لا يوجد كما قال العلماء لا يوجد من استلم مفاتيح الحرم يسمى أحمد، لا يسمى أحمد لا يوجد، وهذه من الرؤى وهذا يبنى عليه أقوال وأشياء كثيرة جدا. فيقول لك إذا لم تكتبها أصابك كذا وأصابك كذا. تقول لي عامي يعني عندما تناقش عامي يقول لك هذا كله خير، قاعد بكتب آيات بكتب قرآن، أنا قاعد ليش تنهاني وليش بتقول لي حرام ومن عارف إيش كذا، أنا بكتب قرآن قاعد بكتب الفاتحة 7 مرات. القضية ليست قضية أنك تكتب قرآن وتنشره، القضية أنك صدقت هذا الكلام، هذا صدقت هذا التنجيم، صدقت هذه الأشياء التي لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تكتب على النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب للإنسان أن يمسكها ويمزحها وينبه الناس، وينبه الناس أن هذا كذب وهذا دجل وهذا شرك بالله عز وجل، شرك بالله عز وجل أن تعتقد أن هذه الورقة نافعة وضارة من دون الله عز وجل، من دون الله عز وجل. فهذه مشكلة طالب العلم مع العوام، بده يصبر كما يقولون يعني بدك تشيل المرارة، كان عندك مرارة بدك تشيلها وتصبر على العوام، وتصبر على العوام، والعوام يعني تحتاج أن تصبر عليه بشكل كبير جدا، لأنه لم يدرس هذا العلم، لم يدرس هذا العلم، يعني لم يدرس هذه المصطلحات وهذه المراتب وغير ذلك، ما قرأ شيء. وحتى لو ربما بالفاتحة لو قلت له اقرأ لي الفاتحة يصب عنده يخلط ويشرق ويغرب فقط بالفاتحة، فكيف تريد أن يحفظ مراتب ويدرس وغير ذلك من الأمور. فصبرا صبرا صبرا صبرا على على على العوام، صبرا على العوام. نتوقف هنا، لا نريد أن يعني، لكن حاولوا أن يعني ترددوا هذه المراتب، ترددوها حتى يعني تبقى عندكم، عندما نطبق مستقبلا نطبق على بعض الكلمات نعرف يعني هل يحتج به، هل قوله الاختبار، هل قوله الاعتبار، هل قوله لا يحتج به ولا يعتبر به ولا يختبر. تخيل يعني أصبح عندنا 4 مراتب للحكم: احتجاج، اختبار، اختبار، اعتبار، ولا يحتج ولا يختبر ولا يعني خلص ارمي حديثه، لأنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فمن يدرس هذا العلم يعني يشعر أنه حامي، حامي، بل هو على حصن حصين في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتاجه كما قلنا، يحتاجه الفقيه، يحتاجه الأصولي، يحتاجه من يدرس القرآن، يحتاجه. يعني جلست يوم الأيام في 2003 عند أحد المتخصصين في القراءات في الأردن، وكنت أذهب إليه حتى نقرأ عليه القرآن، أنا يعني ومعي كان أشخاص نقرأ عليه، وكانت أول مجلس جلسنا معه ربما ذكر فوق 10 أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في أهمية القرآن وأهمية الآداب وغير ذلك في القرآن، وكل حديث ضعيفة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر كلها ربما حديث ضعيفة، وهو معه مسند ومجهز بالقرآن. فإذا كان يعني أنت حامي لكلام الله عز وجل، فكيف بحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ عندما تريد أن تتكلم بشيء، لأنه عندما تقول لواحد أنت حافظ القرآن وأنت مجاز وغير ذلك، هذا العوام خلص بخضون دستور، ترى أنه هذا الرجل ما ينطق عن الوحي هو الوحي، يعني هذا خلص رجل عبارة عن نبي ينطق بالحق، فأنت احتاط احتاط احتاط لهذا الأمر، أنك لا تنطق أمام العوام، أمام العوام إلا بشيء أنت متأكد منه، أنت شيء متأكد منه. احتجاج واختبار واعتبار، ولا يحتج ولا يعتبر، ولا يحتج ولا يعتبر ولا يختبر، 3 مع بعض، لأنه إما يحتج به أو يختبر، بعدين يختبر أو يعتبر أو نقيض الثلاثة، لا يحتج ولا يعتبر ولا يختبر، وهي المراتب هذه ذكرنا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. طيب للأسف كتب المجروحين وغير المتخصصين، للأسف للأسف يعني طبعا أنا بيكم عشان أخواننا انزعجت جدا مما كتبه كثير من طلاب العلم على صفحاتهم، كما يقولون خذ قاعدة يا طالب العلم، يا طالب العلم اجعل مسائل الكبار للكبار، أنت طالب علم اجعل إذا أردت أن تحفظ ميت الوجه لي ولك ولشيخك ولمن قرأك، اجعل مسائل الكبار للكبار. والله شيخ عالم سبع عالم، عالم فسق عالم، عالم رد عالم، أنت لا تتدخل حتى وإن كنت شيخ لذلك الشيخ، وإن كنت طالبا عفوا لذلك الشيء لا تتدخل، لا تتدخل إخوان، لا تتدخل. أنت همك الآن الدعوة إلى الله عز وجل، ما همك الآن لا تبدع ولا تفسق ولا تكفر ولا تهجر ولا غير ذلك، لا لا جل لا سلبا ولا إجابة، لا سلبا ولا إجابة، لا سلبا ولا إجابة. للأسف والله والله هاي أحلفه، وأنا من كثير من طلاب العلم ينقل كلام، ينقل كلام ويضعه على صفحته ولا يعرف من هو قائله، لا يعرف من هو قائله أو ما هو قائله، ما الهدف من قائله. لماذا يا إخوان؟ لأنه إحنا أصبحنا كوبي بيس من الصفحات ونضع على صفحاتنا ونشتم وغير ذلك، كما حدث أيام الشيخ الألباني رحمة الله عليه عندما ذكروا لابن عثيمين أنهم يتهموا الشيخ الألباني بالإرجاء. قال من يتهم فيه إما أنه لا يعرف الإرجاء أو أنه لا يعرف الشيخ الألباني. وعندما يعني اتهموا بالإرجاء يعني أتوا إلى الشيخ الذي يقول هذا الشيخ مرجع، قال لهم ما الإرجاء؟ يعني أنت بتقول أنه هذا الشيخ مرجع، ما الإرجاء؟ يعني شو الإرجاء عندك؟ شو تعرف الإرجاء؟ قال والله سمعت يقولوا أنه مرجع فقلت أنه مرجع. ونحو طلاب العلم نفس الشيء، نفس الآن دع مسائل الكبار، مسائل في مسائل كبار، دحل الكبار، دحل الكبار إخوان، لا تبلشوا فيها. والله طالب العلم ما يسخطه إلا هذه الأمور. يعني أعرف أنا، أعرف عندما كنت في الأردن هناك طلاب علم يحفظون القرآن ويحفظون، وعرف طلاب علم والله يحفظون المسند، مسند الإمام أحمد في الأردن يحفظون مسند الإمام أحمد، لكنه بسبب أنه تكلم في العلماء وتكلم أسقط من المجتمع، أسقط من المجتمع بسبب أنه تكلم وينشر أشياء عن العلماء وغير ذلك، سواء كان بالسب أو المدح أو غير ذلك. لا تتكلم بأمور العوام. والله شيخ عالم رد عالم، شيخ رد على شيخ سواء قدحا أو مدحا أو ذما، أنت كطالب علم لا تتدخل، لا تتدخل بهذه الأمور. أفضل شيء مسائل الكبار دعوها للكبار، دعوها للكبار. حتى يعني ربما خلال يوم أو يومين شلت كثير أصدقاء عبارة عن فقط يعني يضع أشياء والله لا تستطيع أن تقرأها. والله هذه الأشياء لا تقولها في اليهود والنصارى، والله لا تقولها في اليهود والنصارى. فكما يقولون يعني طهر لسانك، طهر صفحتك من الأشياء، اجعل صفحتك، اجعل صفحتك صفحة دعوة، صفحة نشر للإسلام، نشر فائدة. اجعل صفحتك كما يقول كالوردة، ولا تجعلها كالشوكة، لا تجعل طلاب العلم يفرون منك وهم لا يعرفونك، وهم لا يعرفونك. هذه نصيحة والله كنت سبحان الله أريد أن أذكرها، فجاءت لوحدها بفضل الله عز وجل. إياك يا إخوان، إياك أن يعني إياك أن تبلش بالعلماء مهما كان هذا العالم، مهما كان هذا العالم، حتى وإن تكلموا به، حتى وإن قدحوه، حتى وإن أنت لا تتكلم، أصمت، أصمت كما يقولون، أصمت، أصمت، لا تتكلم. أنت طالب علم الآن، مرحلة تلقي وليست مرحلة إعطاء، أنت الآن مرحلة تلقي. وكما يقولون يعني السمكة التي مغلقة فاها لا يصطادها، لا يصطادها الصياد. أما لا تتكلم وتتكلم، ترى العلماء طلاب العلم يبحثون عن منافذ، من منافذ للمشايخ وللطلاب من أجل الطعن ومن أجل كذا. ولو قلت لهم من أين أتيت بذلك، قل سمعت الشيخ الفلاني، هذا الشيخ الفلاني أصبح عندك من مصادر التشريع؟ لا، لا، حتى وإن كان مهما كان ثقتك بهذا الشيخ لا تأخذ الكلام كأنه قرآن، لا تأخذ هذا الكلام. كثير من الطلاب أقول لك طب هذا الدين من أين أتيت به؟ يقول لك نشره الشيخ الفلاني. طب حتى وإن نشره الشيخ الفلاني هل يعتبر تجريح أو تعديل لهذا الشيخ؟ هذا أنت لا تنقل أي شيء، لا تنقل أي شيء عن أي شيخ مهما كان ثقته بيننا ومهما كان هذا الشيخ. أنقل ما يهمك في دينك، ما يهمك في دينك. لن يسألك الله عن الله عز وجل عن فلان لما بدعته وفسخته وكفرته وهجرته، لما أو لماذا لم تنقل كلام الشيخ عن فلان وفلان وفلان. سوف أشياء الأمور الدعوة، أنشر دعوتك يحفظك الله عز وجل ويبارك في عمرك. أفضل من السواليف والله لا تغني ولا تسمن من جوع، لا تغني ولا تسمن من جوع، فقط فلان كذا فلان كذا فلان كذا. أما أنقد نقد علمي ما يرحب بك، أنقد أي نقد علم، قل والله أنا دخلت على محاضرة الجرح والتعديل، والله الشيخ كان عنده بعض الأخطاء والصحيح كذا، الكل يرحب بك، الكل يرحب بك. انتقد بعلم، أردت أن تنتقد، أردت أن تعدل وتجرح، أردت أن تنتقد ولا أنصحك بذلك، لأنك أنت كما قلنا دعوا الكبار للكبار. انتقد بعلم، الكل يرحب بك، الكل يرحب بك. قل والله أنه فلان من الناس أنا أعطى محاضرة وهناك احتج بحديث ضعيف، والحديث حكم عليه العلماء بكذا وكذا وكذا، وأقوال العلماء بهذا الحديث أنه لا يصح. عندما تأتي بهذا الكلام، أما مرة تقول والله خطب خطبة، الخطبة كلها تخبيص وشت ومن عارف إيش بالكلام هذا الذي نسمعه، طيب أنت هذا الكلام اللي قلته أنت من أنت حتقول هذا الكلام؟ يعني الأشياء قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أنت تتهم هذا الرجل بأنه واحد اثنين ثلاثة، أنت آتي بالدليل إن كنت صادقا، الكل يرحب بك، الكل يرحب بك، والكل أقول لك بارك الله بك، فجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه نصيحة من تجربتي على ربما 20 أو 25 سنة كما يقولون في بحر الدعوة. إذا أردت أن تبقى لك سمعة بين كل الناس، احفظ لسانك، احفظ لسانك. وإذا أردت أن تسقط خلال يوم أو يومين، حتى لو معك أستاذ دكتور في شهادتك، والله بيسقطوك في خلال يوم، خلال يوم، بسبب لسانك وبسبب ما تكتب. فاحفظ لسانك، يعني يستقبل منك العوام ما تريد وما تريد أن تنشره. نختم حتى نستعد للمحاضرة التي بعدها بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.